فرغت وتفرغت من عملك في يومي فانصب فاتعب، أي قم للتهجد، قم للعبادة، قم للصلاة، قم للصدقات، قم للجهاد، قم لسعيك في الخير للمسلمين. فانصب أي فاتعب. ومعنى ذلك الأمر لرسول الله وهو أمر له ولأمتي: يا أيها الناس، إذا فرغتم من أعمالكم الدنيوية فكسبتم ما كسبتم، وتخولتم ما تخولتم، وتمولتم ما تمولتم، فأعطوا بعد ذلك زمنا تعبوا فيه لعبادة الله مصلين وصائمين وطائفين ومعتمرين ومتصدقين وبأي نوع من أنواع العبادة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم بعد ذلك ارغب إلى الله، ارفع يديك بالدعاء عقب عبادتك عقب عملك اليومي، وارغب إليه، ارغب من أن يكرمك، أن يعطيك، أن يهديك، أن يوفقك كما هداك للإسلام، أن يهديك كذلك لآدابه ورقائقه، ويكفر عنا السيئات ويرفع لنا الدرجات. وأخذ من هذا استحباب الدعاء عقب كل الأعمال، عقب الصلاة، عقب الأذكار، عقب الأعمال الدينية والدنيوية. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عملك اليومي الدنيوي فانصب واتعب في العبادة وأنواعها، وإلى ربك فارغب، وارغب من الله وأحبب منه بدعائك لا أن تدعو لنفسك ولأولادك ولأهلك ولعموم المسلمين بالمغفرة والرضا، بالبعد عن الأوثان والبعد عن الذنوب، والتحلي بمكارم الأخلاق، والثبات على دين الحق دين الإسلام. وبهذا نكون قد ختمنا كذلك سورة الانشراح، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وامحق النفاق وأهله. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر المبارك، وعلى قيامه، وعلى العلم فيه، وعلى العمل فيه. وارزقنا الإنابة، وارزقنا القبول، وتقبل منا حسناتنا، وكفر عنا سيئاتنا، يا أكرم مأمون، ويا أفضل من كرب وأمل وتعلق به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.